كما حصل ليونس مع صاحبه في السفينة، ساهم فكان من المدحضين. لابد الشريعة تأتي بتقليل المفاسد مهما أمكن. نعم، لكن ما رأيك عيد جماعة 10 فيهم 5 شبان لهم على 8 سنين والباقين كبار واضطروا للأكل، كلهم سيموتون إن لم يأكل بعضهم بعضا، فهل يأكلون هؤلاء الصغار؟ قل عيد ما يأكلون. صحيح لا يأكلون، لأن لا يمكن أن الإنسان يستبقي حياته بإتلاف غيره. ماذا يصنعون؟ نعم، نقول للكبار احملوا الصغار على أكتافكم واسعوا، اشتدوا إن أمكن، فإن لم يمكن فالأمر بيد الله عز وجل. نعم، ارفع يدك في السائل. نعم، نعم، يعني أخ شقيق مع أخت شقيق، أخ الأب مع أخت الأب، احترازا من أن نقول الأخ لأب يعصب الشقيقة أو الشقيق يعصب التي لأب. واضح؟ طيب. نعم، مثال الذكر الذي ينفرد فيأخذ المال إيش؟ مثال الذكر الذي ينفرد فيأخذ المال دون الأنثى إيش؟ مثال الذكر الذي ينفرد فيأخذ المال دون الأنثى. دون إيش؟ دون الأنثى. ابن الأخ وبنت الأخ، ابن الأخ الشقيق وبنت الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق من العصبة وبنت الأخ الشقيق ليس لها ميراث. نعم، قال إلا في حالة الوقت فقط قائم ملازم. نعم، طيب إذا كان المستأجر لا يملك هذه البقعة إلا سنة أو سنتين على حسب الاستئجار، ذكرنا استشكلهم من قبلك وذكرنا الجواب، لأنه لا يمكن أن يقلع الوقف فيتلفه، ولهذا لو أمكن أن يقلع الوقف ويغرس في مكان آخر فعل، وإلا يبقى بالأرض بأجرته أو يقوم على صاحب الأرض بقيمته. مفهوم؟ نعم. الذكر الذي بعد كان هذا الصغير المعصوم به ليس مسلم. الصغير؟ أهل الذمة معصومين. اين ما يمكن يقتل ليس مسلم ولو كان مسلم، الوفاء بالذمه واجب، لكن قلنا هذا حربي. لا، الحربي الواقع. وش الواقع؟ نعم، للقاضي ترجع للقاضي، هذه ترجع إلى القاضي. كيف؟ لا، الظاهر هذا تقول أنا يخطون الموت صورة الإنسان خطوط بس. إيه يا خالد، خط ما يشوف الإنسان خطوط مثلا دائرية يحطونها الرأس، وخطوط مستطيلة يحطونها البدن، ما تمثل الصورة. إذا في حرام الصعيان حرام. إيه سمي متحركة ولا غير متحركة، لكن بشكل ما صورة. نعم، إذا إنسان أهلك نفسه دون مسلمين، إذا إضافة يبقى لك مجموعة مسلمين، إذا الإنسان من أنه يهاجم الله تعالى في مكان المسلمين، إيه يدافع